ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه. فمن الخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، ومن الشر الذي حذرنا عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فإنه سبق لنا في الدروس الماضية الحديث عن الحج وأحكامه، وعن العمرة وأحكامها، وسأتحدث لكم إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة. نعم. وسأتحدث لكم إن شاء الله تعالى عن زيارة المدينة المنورة وأحكامها، وبيان أنها ليست من أعمال الحج، وإنما هي عمل مستقل. فلا يقدح في حج المسلم إذا لم يزر المدينة، والحج تام إذا تمت مناسكه في مكة المكرمة من الطواف والسعي بالنسبة للعمرة تقصير، أو بالنسبة للحج الإحرام والصعود إلى عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ليالي منى والحلق أو التقصير والطواف البيت والسعي إلى غير ذلك من أحكام الحج المعروفة التي سبق الحديث عنها. أما زيارة المدينة فهي مستحبة لكن لا علاقة لها بالحج، والأصل في استحبابها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا يعني مسجد المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وفي حديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا يعني مسجد المدينة خير من ألف صلاة فيما سواه، وصلاة إلا المسجد الحرام فإنه أفضل. وفي حديث آخر: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، وصلاة في مسجد الحرام خير من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. فصارت صلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بمئة صلاة. وجاء في حديث آخر: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة. فهذا التفضيل يدل على استحباب زيارة المدينة إذا كان القصد من ذلك الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الإكثار من الذكر فيه هناك رجاء مضاعفة الحسنات، فهذا عمل مرغب فيه ومطلوب. وأما إن كان القصد من الزيارة هي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا عمل غير مشروع، لأن كما سمعتم بالحديث قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فدل ذلك على أن الرحل لا يشد إلا إذا كان المقصود واحدا من هذه الثلاثة، هذا هو الذي في قربة. أما شد الرحل لأجل زيادة القبور أو لأجل زيادة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا عمل غير مشروع. وما يستدل به بعض من يرى استحباب شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قولهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو كنت له شفيعا، إلى غير ذلك. فهذه أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة عند أهل العلم. أهل العلم بالحديث يقولون إن هذه الحديث إما موضوعة بمعنى مكذوبة لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها ضعيفة جدا لا يعول عليها. والمسلم عليه أن يكون متبعا لا مبتدعا، والله جل جلاله أكمل للدين، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. جاء في الحديث في الآية الكريمة وهي من آخر ما نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدلت هذه الآية على أن الله أكمل الدين، وأنه لا يجوز أن يشرع في الدين ما لم يشرعه الله ورسوله. قال عز من قائل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم عليه فقد ورد في آيات أخر وفي أحاديث أخر يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان، ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان، والصلاة والتسليم يبلغان النبي عليه الصلاة والسلام سواء كنت قريبا أو كنت بعيدا، فإن الله جل وعلا وكل بذلك ملائكة يبلغونه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك ونسلم وقد ألمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، وما من أحد يصلي علي إلا أو يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذه هو النبي عليه الصلاة والسلام ميت ولا شك، بدليل قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقوله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا لا إشكال فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالحاصل أيها الإخوة أن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاء في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وقد علمهم النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، يعني يدي في يده. قال: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه والتسليم. وقد جاء في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي الحديث الآخر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أولاكم بي يوم القيامة وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فنحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في كل صلاة وفي كل وقت، وكلما جاء مر ذكره عليه الصلاة والسلام نقول اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذا أيضا يعني عمل صالح يثاب الإنسان عليه، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا تكرر هذا وعلم أن زيارة المدينة ليست من الحج وأنها ليست من مكملاته ولا من شروطه ولا من واجباته، وأن الإنسان لو حج سافر إلى بلده ولم يزر المدينة فحجه صحيح ولا نقص فيه إن شاء الله تعالى، لكن إذا يعني كان الإنسان جاء إلى هذه البلاد المقدسة ورغب أن يزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل إلى المسجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون يكون القصد من ذلك الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا عمل مستحب ولا شيء فيه، والأصل فيه ما سمعتم من الأحاديث. فإذا وصل الإنسان إلى المسجد النبوي الشريف دخل المسجد وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، يعني يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن قال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كان هذا أيضا حسنا سواء قال هذا الذكر أو الذكر الذي قبله. المهم أنه يعني يقدم رجله اليمنى في حال الدخول ويقول بسم الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب رحمته. فإذا دخل المسجد صلى ركعتين أو أربع أو ما تيسر، ويصلي أيضا في الروضة الشريفة، فإنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. الإنسان يعني يصلي نوافل في هذه الروضة، ويصلي أيضا إذا إن كان هذا وإن كان وقت صلاة فريضة صلى أيضا صلاة الفريضة، ولكن الصفوف الأول أفضل إذا كان في الفرض، لأن النبي عليه الزيادة التي زيدت في مقدمة المسجد ينبغي الإنسان أن يكون فيها ويصلي في الصف الأول، لأن الصف الأول أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لم يجدوا إلا أن يعني يعملوا قرعة لاقترعوا، يعني لما في الندى من الأجر العظيم ولما أيضا في الصف الأول من الفضل العظيم، ولقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالأذان والصف الأول من أفضل الأعمال. أما بالنسبة للأذان فقد جاء في الحديث الصحيح المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وجاء في الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك رجل تحب البادية والغنم أو تحب البادية والماشية، فإذا كنت في باديتك وغنمك فحانت الصلاة فأذن وارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أفضلية الأذان. وأيضا جاء في القرآن الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأما الصف الأول ففيه الحديث الذي سمعتم وما في معناه، يعني في الترغيب في الصف الأول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لكن ليس معناه أفضلية الصف تحصل بأن الإنسان يحبس له مكان كحالة بعض الناس يضع لا عصا ولا سجادة ولا يأتي إلا متأخر، لا، المراد من ذلك والله أعلم أن الإنسان يحصل له أفضلية التبكير إلى الصلاة فيدرك الصف الأول، فالتبكير في الصلاة هذا من أفضل القرب ومن أفضل الأعمال. قال عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وفي الحديث: ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير يعني التبكير للصلاة الظهر وقت الهاجرة، وقت الهجير يعني وقت القائلة، وقت حرارة الشمس. فالمبادرة والتبكير إلى الصلاة من أفضل الأعمال، لأن جاء في الحديث أن الإنسان إذا وصل المسجد وأنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، الملائكة تصلي عليه تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهكذا يحصل الإنسان يعني يتلو القرآن، يستمع لمن يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يصلي، الحاصل أن في صلاة. فإذا يعني صلى ما تيسر في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نوافل، نافلة ركعتين أو أربع مثنى مثنى، يصلي ما كتب الله له، ثم بعد ذلك يتوجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقف عنده ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. وإن قال: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة، كان ذلك حسنا، يعني هذا أيضا مناسب. لكن لا يدعو الله عند القبر ولا يتمسح بالحجرة النبوية الشريفة ولا يطوف بها، فهذا عمل لا يجوز، ولا يشرع الطواف إلا بالكعبة المشرفة التي أنتم الآن أمامه، هذا هو الذي يشرع، التي يشرع فيها يعني بها الطواف بها، وما عدا ذلك ما في بقعة في الأرض طاف بها إلا هذا المكان الطاهر المبارك أي الكعبة المشرفة، طاهر بيتها للطائفين والقائمين والركع السجود. فيعني يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد، أشهد أنك أديت الرسالة، بلغت الأمانة، نصحت للأمة، وجزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا. يعني يسلم على النبي عليه، ثم بعد ذلك يتأخر قليلا، يعني يتوجه قليلا، ثم يقف عند أيضا قبر أبي بكر ويسلم عليه، يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتأخر أو يعني يتوجه إلى قبر عمر رضي الله عنه، ويقف ويسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب. وهكذا يعني ويدعو لهم ثم ينصرف. يعني الحاصل هذا هو الأدب الشرعي في الزيارة، لا كما يفعل بعض الناس إذا جاء ولا في صراخ وعويل وصياح، وربما البعض يقول: يا رسول الله اشفع لي المدد المدح. هذا شرك يا إخواني، لا يجوز، يحبط العمل. يعني الذي يسأل الرسول الشفاعة وهو ميت، هذا سأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك يحبط العمل، شرك أكبر. أو يقول: يا رسول الله المدد، أو اكشف ضري، أو اقضي حاجتي، هذا كله يا إخوان لا يجوز إطلاقا. فعلى المسلم أن يحذر أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في محكم التنزيل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله جل وعلا يقول النبي هذا الكلام، هذا خطاب للرسول وهو تشريع للأمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقرر من هذا الكلام أنه يعني يشرع زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن في المسجد بعد أن يصلي في المسجد ما كتب الله له، وثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، ثم ينصرف ولا يدعو عند القبر، لا يدعو الله عند القبر ولا يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعاء الله عند القبر ورفع اليدين عند القبر هذا بدعة، ودعاء الرسول هذا شرك، ولا يشرع كما عرفتم الطواف بالحجرة أو بحجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يعني ينصرف وإن جار وهو في المدينة البقيع يعني أهل البقيع ودعا لهم كان هذا أيضا حسنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور البقيع ويدعو لأهل البقيع، ما يدعوهم لكن يدعو لهم، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان إذا زار القبور أو أهل الديار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهكذا يعني يدعو الله لهم ويسلم عليهم ويدعو الله لهم ثم ينصرف، هذا هو الأدب الشرعي في زيارة القبور. أما قراءة الفاتحة أو قراءة شيء من القرآن أو الصلاة عند القبر أو سؤال صاحب القبر أن يشفع أو أن يكشف ضر، فهذا كله شرك لا يجوز يا إخواني، فالمشروع هو ما سمعتم. وإن كان توجه أيضا إلى شهداء، إلى شهداء أحد وسلم عليهم ودعا لهم كان أيضا حسنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهم ويقول الدعاء الذي سمعتم، السلام عليكم دار قوم من دار قوم مؤمنين، أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحقيقة أن القبور، أن زيارة القبور زيارة الشرعية فيها خير للزائر والمزور، أما المزور اللي هو أهل القبور فإنهم يعني ينتفعون بدعاء المسلمين، الدعاء يصلهم بإذن الله عز وجل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. وأما الزائر، الشخص الزائر، فإنه يرق قلبه ويتذكر الآخرة ويعرف أن هذا مصيره وأنه يوم من الأيام لا بد وأن يضطجع مثل ما اضطجعوا، إن طال الزمان أو قصر، ولا يغني عن ذلك لا كثرة مال ولا كثرة ولد ولا جاه ولا منصب، الكل سيوارون في هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني الأرض هذه هي مساكن خلقنا منها ونعود إليها، والله جل وعلا يخرجنا منها تارة أخرى بقدرته سبحانه وتعالى. فيعني ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون مسرعين. الحاصل يا إخواني هذا هو الأدب الشرعي في زيارة القبور. وما عدا ذلك مما يفعله بعض الناس من تلاوة قراءة الفاتحة أو تلاوة القرآن عند القبر أو الدعاء أو الصلاة في المقبرة أو دعاء أهل القبور، كل هذا لا أصل له. ثم بعد ذلك يستحب له أيضا إذا كان في المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، كان أحيانا يمشي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يركب، وقد جاء في الحديث أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره. هذه هي المزارات المشروعة زيارتها في المدينة، يعني يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد الصلاة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ثم إذا أحب أن يزور البقيع أو يزور شهداء أحد أو يزور مسجد قباء يصلي فيه تاسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورجاء أيضا أن تكون صلاته تعدل عمره، هذا فضل كثير خير كثير. أما المزارات الأخرى كزيارة المساجد السبعة، المساجد السبعة هذه هي محل موقع غزوة الخندق أو مسجد الغمامة أو مسجد القبلتين أو غير ذلك من المزارات، فلا أعلم لها أصلا في الشرع، والمسلم عليه أن يكون متبعا لا مبتدعا ومتأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن الله عز وجل أكمل الدين وأن الدين والحمد لله كامل، وأن على المسلم أن يتأسى برسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء. محجة يعني الجادة، طريق، تركت بيضاء يعني واضحة لا غبار عليها ولا إشكال فيها ولا متاهات فيها. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا إخواني، حذاري حذاري من البدع، حذاري أن تحبط الأعمال وأنتم لا تشعرون. فإن يعني مما يحبط العمل الشرك بالله عز وجل. قال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء في القرآن الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم موتى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا كلام رب العالمين جل جلاله وتقدس أسماؤه، شيء واضح، أمر جلي. وقال أيضا في الآية الأخرى عن الملائكة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا أحد يشفع بين يدي الله عز وجل إلا بعد الإذن والرضا للمشفوع له. الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم أيضا من الأولياء والصالحين لا يشفعون يوم القيامة عند الله عز وجل لأحد إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. قال عز من قائل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني: رضا عن المشفوع له. ودليل ذلك من القرآن: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهو جل جلاله لا يرضى إلا لأهل التوحيد والإخلاص. ولهذا تعلمون في حديث الشفاعة الطويل، وذلك حينما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في موقف واحد حفاة عراة كما خلقوا كل الناس أولهم وآخرهم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني، ويل يومئذ للمكذبين. ويطول على الناس المقام ويشتد بهم الحر وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. عند ذلك يقول بعضهم لبعض: التمسوا من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا ويريحنا من هذا الموقف. فيأتون آدم عليه السلام أبا البشر فيقولون: أنت أبونا آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته الكرام وكذا وكذا، فاشفع لنا إلى ربك. فيعتدل عليه الصلاة والسلام ويقول: إن الله نهاني عن الشجرة، وإني أكلت منها، وإني ارتكبت خطيئة، وإني خرجت من الجنة بسببها. فيعتذر عليه السلام، الحاصل أنه يعتذر ويقول: عليكم بنوح، فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا. فيأتون إلى نوح ويقول: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ويذكرنا من صفاته، اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف الذي طال مقامنا فيه وطال شدتنا فيه، الشمس دنت منا والحر أتعبنا والعرق ألجمنا، فاشفع لنا لعل الله أن يقضي بيننا فيريحنا من هذا الموقف. فيعتذر عليه السلام ويقول: عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: أنت خليل الرحمن وأنت والد الأنبياء، ما بعث الله نبيا بعدك إلا من ذريتك، ويذكر من صفاته فيعتذر ويقول لست بصاحبكم عليكم بموسى فإنه كريم الرحمن. فيأتون إلى موسى بن عمران فيقول يا موسى أنت كريم الرحمن وقد أنزل الله عليك التوراة وقد أهلك الله عدوك وأنت تنظر وكذا وكذا فيذكر من صفاته فيعتذر عليه السلام ويقول عليكم بعيسى فإنه كلمة الله وروح منه وأن خلقه الله من أم بلا أب. فيأتون إلى عيسى ويذكرون له يعني ويقولون أنت كلمة الله وروح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ومعنى كلمة الله ليس هو نفس الكلمة وإنما هو كان بكن فكن من الله قولا وعيسى عليه السلام كان بكن وليس هو كلمة كن فكن هذه ليست مخلوقة هذه كلام رب العالمين لكن عيسى عليه السلام كان بقول الله عز وجل كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان فليس هو كلمة كن ولكنه كان بكن. إنما أمره سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قال الله عز وجل شيء كن كان قدرة الله عز وجل. يعني فهموا هذه النقطة ليس معناه أن عيسى هو كلمة الله يعني أنه